إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وقد تقدم معنا شرح الحديث الأول والثاني والثالث والرابع، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديثين الخامس والسادس. أما الحديث الخامس فقد قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما الحديث السادس فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال المصنف: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب اللباس لبيان حل الذهب والحرير للإناث وحرمته على الذكور، هذا من جهة اللبس. ومناسبته لذكره تحت كتاب الصلاة هو أن من حلت أو من حل له لبس الذهب والحرير صحت صلاته وهو يلبسه. فالمرأة إذا صلت وهي تلبس حريرا أو تلبس ذهبا فصلاتها صحيحة، يعني لا يؤثر ذلك على صلاتها. ومن حرم عليه لبس الذهب والحرير هم الرجال، فإنه يحرم عليهم لبسهما داخل الصلاة وخارجها. أما صحة الصلاة فهذا تقدم معنا أن الصلاة صحيحة، لكن يأثم الرجل إذا لبس الحرير أو الذهب سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارجها. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل عند شرحنا لهذين الحديثين وما فيهما من الفوائد. نبدأ بشرح الحديث الخامس، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: عن علي رضي الله عنه. علي هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، هذا الصحابي الجليل ضلت فيه طائفتان، فأهل التكفير يكفرونه والنواصب يكفرونه، والرافضة بالغوا في تعظيمه حتى ألهوه وعبدوه من دون الله عز وجل، وكلا طرفي قصد الأمور ذمين. ووفق أهل السنة إلى العدل في هذا الصحابي الجليل، فهو من أفاضل الصحابة، فهو في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان. وتفضيله هذا سابقته للإسلام ولاتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن ذلك قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه. إذن فتفضيله ليس للقرابة فقط، لأنه لو كان تفضيل علي للقرابة فقط لكان العباس أفضل منه، وقد تقدم معنا عند شرحنا لباب الاستسقاء أن عليا أفضل من العباس، أن علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من العباس. لماذا؟ لأن كلا منهما قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اعتبرنا القرب فقط في التفضيل لقلنا إن العباس أفضل لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علي، علي ابن عمه والعباس عمه، إذن فالعباس أقرب، لكن علي فضل على العباس لمزايا أخرى ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 40 للهجرة، توفي سنة 40 للهجرة، وقد مات شهيدا، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ومقتولا غدرا. يقول رضي الله عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم، كساني في ظاهرها تدل على اللبس، كأنه قال ألبسني، لأن هذا هو ظاهر قوله كساني، لكن المراد هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ثوب حرير، أعطى عليا ثوب حرير، يعني لم يأذن له بلبسه وإنما أعطاه ثوب حرير كان قد أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك مبينا في روايات لهذا الحديث. جاء في رواية لمسلم أن عليا قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي، فبعث بها إلي، يعني أعطاها إلى علي رضي الله عنه. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال: آتى إلي رسول النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، آتى بمعنى أعطى، آتى بالمد في الهمزة بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء. إذن قوله آتى إلي يعني أعطى إلي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعلي وأعطاه حلة سيراء. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. إذن فهذه الروايات توضح معنى قوله كساني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخذنا بلفظ كساني لقلنا يعني ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له في لبس الحرير، وهذا غير صحيح لما سيظهر من مخالفته لمعنى الحديث عند شرحنا له. إذن قال رضي الله عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، حلة سيراء. اختلف العلماء في ضبط هذا اللفظ على قولين. القول الأول وعليه الأكثر أنه بالتنوين، يعني اللفظ الأول وهو حلة بالتنوين، يعني يقرأ الحديث هكذا، نهى النبي يقرأ هكذا: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، بتنوين حلة، فيكون إذن هذا التنوين وهو منصوب على أنه مفعول به ثاني لقوله كساني، لأن كساء تنصب مفعولين، المفعول الأول هو الياء كساني، والمفعول الثاني حلت. إذن فقال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارا. إذن بناء على هذا يكون اللفظ الثاني الذي هو سيارا يكون نعتا يعني صفة لهذه الحلة أو عطف بيان. إذن هو صفة أو نعت لقوله حلة أو يكون عطف بيان، وهذا كقول العرب ناقة عشراء، ناقة عشراء، هذه الناقة صفتها ونعتها أنها عشراء. وهذا القول جزم به بعض أهل العلم وقالوا بأنه الرواية في الحديث، قالوا أن الحديث يعني روايته بالتنوين كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارا. والضبط الثاني هو دون تنوين، يعني يقرأ الحديث هكذا كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارا دون تنوين، فيكون اللفظ الأول الذي هو حلة وهو كما تقدم مفعول ثان للفعل كسا يكون منصوبا دون تنوين، واللفظ الثاني الذي هو سيرا هذا يكون مضافا إليه، لأن حلة مفعول به ثان وهو منصوب وهو مضاف، وسيرا مضاف إليه، ومعلوم أن المضاف إليه يكون مجرورا. لكن لماذا هنا قال سيراء؟ إذن فهو ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف للألف يعني ألف التأنيث الممدودة، هذا هو المانع من الصرف، وهذا كقول العرب في عدم التنوين، قولهم ثوب خز، ثوب خز يعني ثوب حرير. كذلك هنا إذا قلنا السيراء هذا نوع من الحرير فكأنه قال حلة حرير أو حلة حرير، حلة حرير. وهذا الضبط الثاني يقول فيه القاضي عياض هكذا ضبطناه على متقن شيوخنا، هكذا ضبطناه على متقن شيوخنا، يعني أنه دون تنوين، أي حلة سيرا بضم الحاء وتشديد اللام المفتوحة ونصب التاء المربوطة مع كسر السين المهملة وفتح الياء سيرا على وزن فعالا. هذا يقول عنه القاضي عياض هكذا ضبطناه على متقن شيوخنا. وحلة السيرا فسرها الشراح بأنها نوع من البرود اليمانية، نوع من البرود اليمانية يخالطه حرير، سمي سيرا لتخطيط فيه، والثوب المسير الذي فيه سير أي طرائق. يعني سميت سيرا لماذا؟ قالوا أن فيها خطوط خيط مثل السير، فسميت سيرا لكثرة الخطوط التي فيها، فسميت حلة. والحلة تطلق على الثوبين، والغالب أنها تكون على الإزار والرداء، الإزار والرداء يسمى الحلة، يسمى الحلة. إذن فهذه الحلة هي سيرا، يعني فيها خطوط كل خيط مثل السير. يقول صاحب المنتقى في شرح الموطأ يقول الحلة ثوبان رداء وإزار، وهذا هو الغالب. والسيرا قال أبو علي هو ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز، يعني من الحرير. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذان الضبطان ذكرهما أهل العلم. إذن نطق الحديث يصح أن تقول حلة سيراء أو حلة سيراء. والأجود كما قال الصنعاني في سبل السلام هو الثاني، الأجود قال هو الثاني. وكذلك النووي في شرح مسلم يقول بعد أن ذكر القولين السابقين في ضبط قوله حلة سيراء، قال وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقن اللغة يختارون الإضافة، يختارون الإضافة يعني يجعلون حلة مضاف وسيراء مضاف إليه فينطقون بها حلة سيراء. يقول النووي قال سيبويه لم تأتي فعلاء صفة، وأكثر المحدثين ينونون. ثم ذكر رحمه الله اختلاف أهل العلم في الحلة السيراء، يعني هل هي حرير خالص أم مخلوط، مخلوط يعني بغيره، حرير وغير حرير، هذه اختلفوا فيها. ومن المعلوم أن هذا اللفظ، لفظ حلة سيراء، هذا ورد في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، وورد في حديث علي رضي الله عنه وارضاه. حديث عمر الذي وجد فيه رضي الله عنه حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو اشتريت هذه ولبستها للجمعة والوفود إذا قدموا عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر هذا، وقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، لأن لبس الحرير للرجل حرام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، يعني لا حظ له ولا نصيب يوم القيامة، فأنكر عليه. إذن هذا اللفظ حلة سيراء ورد كما قلت في حديث عمر، وورد في حديث علي الذي معنا. يقول الحافظ في الفتح الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرا سرفا وقد تكون غير محض، يعني قد تكون حرير صافي خالص وقد تكون حريرا مخلوطا بغيره. يقول فالتي في قصة عمر رضي الله عنه جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض، ولهذا وقع في حديثه إنما يلبس هذا من لا خلاق له. والتي في قصة علي رضي الله عنه لم تكن حريرا سرفا، انتهى كلامه رحمه الله، يعني جمع بين هذه الروايات وما ورد من كلام أهل العلم بهذا الجمع عليه رحمة الله، فجعل ما ورد في حديث عمر المراد بها يعني ما كان حريرا خالصا، وعلل ذلك بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، وجعل ما ورد في حديث علي رضي الله عنه على أنه من الحرير المخلوط، من الحرير المخلوط، يعني هذا ترجيح الحافظ. والصنعاني في سبل السلام عليه رحمة الله ذكر الاختلاف أيضا، ورجح أنه حرير خالص، رجح بأن الوارد في حديث علي أيضا هو حرير خالص، قال وهو الأقرب. ولو عللنا بالتعليل الذي علل به الحافظ أيضا لقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب كما سيأتي في هذا الحديث، حتى بدا ذلك على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا التفريق الذي ذكره الحافظ فيه نظر، إذا نظرنا إلى هذا الحديث أيضا، لأن فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه. لكن يمكن الجمع بين القولين، يعني بين ما ذكره الحافظ من ترجيحه الذي ذكرناه، ومن قول الصنعاني بأنه حرير خالص، يجمع بينهما بأن يقال إنه من الحرير المختلط، يعني الذي عند علي حلة سيارة يعني حرير مختلط بغيره، لكن الحرير هو الغالب، لكن الحرير هو الغالب، فهذا يفرق فيه بين الحلة السيراء التي قالها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، وبين الحلة السيراء التي وردت في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. ويرجح هذا تمام الحديث، حيث غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا رضي الله عنه قد لبس الحلة السيراء. ويوضح هذا ما جاء في رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما إني لم أعطكها لتلبسها، أما إني لم أعطكها لتلبسها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الحلة من حرير لعلي رضي الله عنه ليس قصده أن يلبسها، ولكن قصده أن ينتفع بها وجوه الانتفاع الأخرى، مثل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، أو أن يعطيها لنسائه كما جاء في هذا الحديث أنه أعطاها لنسائه، لأن الرجل لا يلبس الحرير لكن ينتفع به، لكن ينتفع به مثل الذهب، لا يجوز له أن يلبسه لكن أن ينتفع به بيعا وشراء أو أن يلبسه أهله فذلك جائز. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي وقال: أما إني لم أعطكها لتلبسها. قال علي رضي الله عنه: فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي. قال: فخرجت فيها، يعني أن علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة السيراء لبسها. لماذا لبسها علي رضي الله عنه؟ يعني لبسها بناء على ظاهر الإرسال والانتفاع بها، يعني لما بعثها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها ظن رضي الله عنه وارضاه أنه أذن له في أن ينتفع بها، والغالب والأشهر في الانتفاع بالحرير وغيره أنه يلبس، أنه يلبس، فلذلك لبسها علي رضي الله عنه وارضاه، ولم يكن رضي الله عنه على علم بحرمة لبس الحرير. ولهذا قال العلماء: وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس، وهذا تقدمت الإشارة إليه، فقوله كساني لا يفهم منه جواز لبس الحرير، وإنما يقصد عليه بقوله كساني يعني أعطاني أو وبعث إلي وأهدى إلي، هذه هي المعاني المقصودة، بدليل أنه لما لبسها رضي الله عنه وارضاه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون قوله كساني في أول الحديث عبر رضي الله عنه على حاله قبل علمه بالنهي، عبر على حاله قبل علمه بالنهي، لأنه لا يتصور أنه كان على علم بالنهي ثم يتجرأ على لبسها، هذا هو حال الصحابة رضي الله عنه، إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعني لا يقدم أحدهم يتجرأ على فعله، وخاصة مثل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، بخلاف حال الكثير من الناس اليوم، يعلم أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الله في كتابه، بل ربما يكون يعني قد نهي عنه في الكتاب وفي السنة أشدنا، لكن مع ذلك لا يبالي. لماذا؟ لأن الناس في زماننا إلا من رحم ربك غلب عليهم اتباع الهوى، غلب عليهم اتباع الهوى، وهذا من أكبر الأسباب التي تصد الناس عن اتباع السنة والكتاب، اتباع الهوى، يعلم أن هذا حرام لكنه يأتي وانظر في حال كثير من الناس اليوم. فمثلا الغناء يعلمون أنه حرام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون أناس في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ومع ذلك لا يبالي بسماع الغناء. لماذا؟ الجواب ما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اتباع الهوى هو الذي يجعله يتمسك بهذا المحرم. وتجد كثير من يعني الآباء والأمهات لا يبالون بهذا الشيء بدعوى أن ابنه أو بنته اشتهى هذا الشيء. أين أمرك وأين نهيك وأين المسؤولية التي أنيطت بك؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فلذلك عليك أيها الوالد ألا تتساهل في هذا المنكر. فالله سبحانه وتعالى أنعم على ابنك أو بنتك بالزواج وأنت تقابل هذه النعمة بالكفر، يعني كفر النعمة. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني كفرتم بهذه النعمة. وعلى هذا فقس، كثير من الناس اليوم يعلم أن هذه المعاملة ربوية، والربا فيه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والوعيد شديد في الكتاب وفي السنة، لكن مع ذلك يتعامل بالربا ويدخل في هذه المعاملة. ما الذي جعله لا يعتبر ولا يلتفت إلى النصوص الشرعية؟ الجواب هو اتباعه لهواه، وهو ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وعلى هذا فقس كما قلت في كثير من المحرمات. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور منهم مثل هذا الشيء، خاصة كما قلت خيارهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. فعلي إنما لبس هذه الحلة السيراء ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهداها له أنه أذن له في لبسها، لذلك قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم، ولبسها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فهم من ظاهر الإهداء جواز اللبس، لكن مع ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام. لماذا غضب؟ لأن عليا ارتكب هذا الإثم ووقع في هذا المحرم، والغضب يعني محله القلب، الأصل في الغضب أن يكون في القلب ثم يظهر على صفحة الوجه، يعني يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه أبدا، بل كان يعفو ويسامح إذا تعلق الأمر بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يعفو ويسامح. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب غضبا شديدا. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، يغضب غضبا شديدا إذا انتهكت محارم الله حتى يرى ذلك على وجهه. فلما رأى عليا قد لبس الحرير، والحرير حرام لبسه على ذكور أمته صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إذا ظلم يعفو ويسامح، لأن العبد الذي يعفو لا يزداد بعفوه إلا عزا ورفعة. نعم، يزداد بعفوه عمن ظلمه إلا عزا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر يتعلق بشخصه. تقول رضي الله عنها: ما لم تنتهك محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغضب لله عز وجل. وهذه الصفة يعني الغضب لله عز وجل تنبع من ماذا؟ تنبع من الإيمان الصادق، ليس من الإيمان المدعى. لأن بعض الناس اليوم يغضب ربما في الظاهر لأمر ديني لأجل الدين، لكن في حقيقته ليس لأجل الدين، وإنما انتصارا لنفسه. وهذا أمر يرجع للإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينفعك يا عبد الله أن تظهر هذا الغضب أنه لله وهو في حقيقته لغير الله، وإنما هو انتصار لنفسك، وهذا سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قد تظهر أنك عندك غيرة على هذا الدين ونصرة لهذا الدين، والله سبحانه وتعالى يعلم منك أنك إنما يعني حصل منك هذا الغضب أو هذه الغيرة إنما لنفسك، بدليل لو أنها حصلت في موقف آخر لما غضبت ولما تحرك لك شيء. فلذلك عليك أن تجاهد نفسك وأن تحاسب نفسك في هذا الغضب الذي تغضبه غيرة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه عبودية تحتاج منك إلى إخلاص ومجاهدة للنفس. ولذلك تجد بعض الناس يظهر هذه الغيرة في هجر بعض إخوانه، ويكون ذلك الدافع هو أمور بينه وبين أخيه، هذا سر بينه وبين الله، يعني لا ندخل في النيات، لكن هذا سر بينه وبين الله. أنا أذكر نفسي وإخواني أن يجاهد الواحد نفسه أن يكون ذلك لله حقا، لا أن يكون لأمر دنيوي بينك وبينه، فتجعل ذلك عبادة وتتقرب به حقا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تجعله في الظاهر غيرة لله وهو في حقيقته إنما هو لأجل حظ نفسك أو لأجل حظ جماعتك أو لأجل حظ فلان وعلان، فهذا كله ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويسامح فيما يتعلق بحق نفسه، أما إذا انتهكت محارم الله فكان يغضب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث لما لبس علي رضي الله عنه وأرضاه هذه الحلة السيراء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لذا قال علي رضي الله عنه: فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، أي رأى أثره، يعني رأى أثر الغضب على وجهه، لأن الغضب كما قلت يعني هو في القلب، الغضب يقع في القلب، وحقيقة هذا الغضب يعني إذا لم يكن لله عز وجل فإنه في حقيقته جمرة يقذفها الشيطان في قلب العبد، فإذا لم يزمها العبد بزمام الشرع فإنه سيخالف الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد أصحابه: أوصني بماذا، ماذا قال له؟ قال له: لا تغضب، كلمة واحدة، لكنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لأن هذه الكلمة إذا لم يعمل بها وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يراعها العبد فإنه يفسد دنياه وأخراه. كم من إنسان بسبب غضب غضبه خرج من الدين، وكم من إنسان بسبب غضب قد غضبه ماذا؟ شتت عائلته وطلق زوجته، أو ربما قتل قريبه بسبب ماذا؟ غضبة قد غضبها. فالغضب محله القلب، وهو في حقيقته جمرة يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم. ولذلك على العبد أن يلزم الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الإنسان يغضب، هذه طبيعته، حتى قال بعضهم: من لم يغضب فهو حمار. لكن هذا الغضب الذي يريد أن يبرهن عن رجولته، حين يتمسك في نفسه ويتحكم فيها ويجعلها حتى في حالة الغضب تسير على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه يستشعر مقام العبودية لله جل وعلا، ولا يجعل من هذا الغضب يهوي به في نار جهنم. فالشاهد من هذا أن الإنسان عليه أن يراعي نفسه إذا غضب، حتى لا يستزله الشيطان ويستهويه فيوقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن علي رضي الله عنه رأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه قال: فعرفت الغضب في وجهه، فعرفت الغضب في وجهه. فسبب الغضب هنا ظاهر، سبب الغضب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وهو لبس علي رضي الله عنه وارضاه للحرير، وهو محرم على الرجال. وقد جاء في رواية لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، يعني إنما، كأنه قال: إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، وجوه الانتفاع المشروعة. لذلك قال علي رضي الله عنه: فشققتها بين نسائي، هكذا في الحديث قال: فشققتها بين نسائي. ظاهر هذه الرواية أن علي رضي الله عنه وارضاه إنما شققها أو شققها بين نسائه من تلقاء نفسه، هذا هو الظاهر. ظاهر الرواية أنه لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وشقق هذه الحلة السيارة بين نسائه. لكن جاءت رواية أخرى تبين أن ذلك كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في رواية أنه رضي الله عنه قال: فأمرني فأطرتها بين نسائي، فأمرني فأطرتها، ومعنى أطرتها يعني شققتها وقسمتها، أطرتها يعني شققتها وقسمتها. وجاء في رواية أخرى عند النسائي أنه قال: فرجعت إلى فاطمة فشققتها، فقالت: ماذا جئت به؟ قلت، يعني علي رضي الله عنه يقول: قلت: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فالبسيها واكسي نساءك. فالبسيها يعني فاطمة، واكسي نساءك يعني بقية النسوة. وجاء في رواية لمسلم أن أكيدر دومة، أكيدر دومة، أكيدر يعني كان، هذا اسمه رجل، أكيدر بن مالك، وكان يعني حاكما على هذا المكان الذي يسمى دومة، والمعروف بدومة الجندل. هذا الرجل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال عليه الصلاة والسلام: شققه خمرا بين الفواطم، وفي رواية بين النسوة. إذن هذه الرواية تفيد ماذا؟ تفيد أن عليا شققه بين النساء، بين نسائه، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلنه خمرا. والخمار معروف وهو ما تضعه المرأة على رأسها لتغطي به شعرها. وذكر الشراح أن المراد بالنسوة الفواطم أربعة، اسم كل واحدة منهن فاطمة. فالفواطم جمع أو جمع كلمة فاطمة. فعلي رضي الله عنه شقق ذلك وقسمه بين فواطمة أربع، وهن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها، وأمه وهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم رضي الله عنها، وهي أيضا أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة، أم علي رضي الله عنه، واسمها فاطمة أيضا مثل اسم زوجته. وكذلك ابنة عمه وهي فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيها. والرابعة هي زوجة أخيه عقيل واسمها أيضا فاطمة، وهي فاطمة بنت شيبة بن ربيعة رضي الله عنه. إذن فعلي رضي الله عنه شقق الحلة السيراء وجعلها أربع قطع، وأعطى كل واحدة من هؤلاء الفواطم أعطاها قطعة. وهذا معنى قوله في الحديث قال: فشققتها بين نسائي. إذن هذا آخر ما جاء في شرح هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله في تخريجه: متفق عليه. وهو كما قال الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في صحيحه وأورده في ثلاثة مواضع. يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله يروي الحديث وقد يقسمه وقد يضعه في مواضع بحسب ما يناسب الترجمة التي يترجم بها، وقد يكون أيضا في الرواية لذلك الحديث خلاف للرواية الأخرى، إما في لفظ الحديث يعني في متنه، وقد يكون ذلك الخلاف في سنده، يعني يرويه من طريقين أو من ثلاثة أو من أربع طرق، فيجعله بحسب ما يبوب به في أو لكتب صحيحه رحمه الله. فهذا الحديث مثلا أورده في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أورده تحت كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليه، وبوب له بقوله: باب هدية ما يكره لبسها. وانظر إلى فقه الإمام البخاري. باب هدية ما يكره لبسها، يعني شيء يحرم عليك وهو أو تكره لبسه أو يكره لك لبسه فتهديه لغيرك، فهذا جائز، يعني تهديه لمن يحل له فهذا جائز. وهذا من فقه الإمام البخاري، فبوب بهذا الباب، قال: باب هدية ما يكره لبسها. ولفظه: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا اللفظ الأول. الموضع الثاني أورده البخاري أيضا تحت كتاب النفقات. وانظر الآن إلى فقه أيضا الإمام البخاري، أنه أورد هذا الحديث تحت كتاب النفقات ليبين ماذا؟ أن على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، لذلك بوب له بقوله: باب كسوة المرأة بالمعروف. باب كسوة المرأة بالمعروف. ولفظه أنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا اللفظ الثاني أو الموضع الثاني. الموضع الثالث أورده تحت كتاب اللباس، تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب الحرير للنساء. باب الحرير للنساء، وهو عنده باللفظ الذي أورده المؤلف، وعند البخاري بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله تماما. قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. وأما الإمام مسلم فقد روى هذا الحديث أيضا في صحيحه تحت كتاب اللباس، وبوب له النووي بقوله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. هذه ترجمة طويلة، لأنه أورد تحتها أحاديث تتعلق بالذهب وبالفضة، وقد رواه مسلم في صحيحه ب4 طرق، ورابعها هو اللفظ الذي أورده المؤلف به. ولذلك المؤلف ماذا قال هنا؟ قال: متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. وقد سبق معنا أن البخاري أيضا أورده باللفظ نفسه، إذن فيكون هذا الحديث متفق عليه لفظا ومعنى، هذا الحديث متفق عليه لفظا ومعنى. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الخامس. نأتي الآن إلى شرح الحديث السادس، وهو حديث أبي موسى. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. راوي هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري، أبو موسى من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، واسمه عبد الله ابن قيس، اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري. والأشعريون هم يعني من أهل اليمن، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 52 للهجرة، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، ليس المزمار ما يعرفه الناس يعني الذي يستعمل في الغناء. لذلك بعض الناس أخذ من هذا الحديث جواز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا. قال: والمزمار معروف، يعني معروف عند أهل الغناء، لكن ليس هذا هو المراد يقينا. المزمار يطلق في اللغة العربية على الصوت الحسن، فقوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتيت صوتا حسنا. ولا شك أيها الإخوة أن أحسن الناس تلاوة لكتاب الله عز وجل هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. هذه هي القراءة التي يجمل بها الإنسان تلاوته. لماذا؟ لأنه يتدبر ويتمعن فيما يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس همه ماذا أن يسمع الناس ألحانه وعذوبة صوته وغير ذلك، لا، همه هو أن يرضي الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة، وأن تكون هذه القراءة نافعة لقلبه، أن تحثه هذه القراءة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، أن تدفعه هذه القراءة إلى تحليل الحلال وتحريم الحرام. هذه القراءة النافعة للعبد، فإذا قرأ القرآن ينتفع حقيقة إذا جعل نصب عينيه هذه المعاني: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمان. هؤلاء هم مؤمنون حق، إذا قرأوا القرآن تدبروا هذه المعاني، وإذا سمعوا القرآن تدبروا هذه المعاني. يعني متى يحل حلاله، متى يحرم حرامه، متى يكون من المحسنين، متى يكون من المتقين، متى يجتنب صفة المنافقين والكافرين والكاذبين. هكذا ينتفع الإنسان بالقرآن العظيم. أما أن يقرأ القرآن فقط ويحرص على إقامة لفظه دون إقامة حدوده، فإن مثل هذا يكون القرآن حجة عليه ولا يكون حجة له. فالشاهد أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على تحسين صوته بالقرآن. لماذا؟ حتى يتدبر المعاني ويخشع في القراءة فيرضي ربه سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يدفعه ذلك للعمل بهذا القرآن. إذن قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. أولا، المراد بالأمة هنا هل هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ هذا يحتمل أن يراد بالأمة هنا أمة الإجابة وأمة الدعوة، على خلاف بين أهل العلم. والراجح هنا أن المراد بها أمة الدعوة. أمة الدعوة لماذا؟ قلنا هذا الراجح لأن الجميع مخاطب بالأحكام الشرعية ومحاسب عليه، يعني كل من جاء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مطالب بامتثال هذه الأحكام ومحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، سواء كان في ذلك المسلمون أم الكافرون. فخطاب الشرع يشمل المؤمنين والكافرين، ولذلك الأمة هنا المراد بها أمة الدعوة. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. قوله أحل هكذا بضم الهمزة وكسر الحاء، وهو فعل ماض، هو فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وهو من الحل بمعنى الإباحة، هو من الحل بمعنى الإباحة. فقوله أحل الذهب والحرير يعني أبيح. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي يعني أبيح لهن التحلي بالذهب والحرير، وذلك بلبسهما على الوجه المعتاد في التزين بهما. والذهب هو المعدن الأصفر المعروف، والحرير هو الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز. والصحابي إذا قال أحل، فإن الذي أحل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أحل فإن الذي أحل ذلك هو الله. وإن كان يعني الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى وحده، لكن إذا قال الصحابي أحل لنا كذا أو أحل لنا ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغ عن الله عز وجل هذا التحليل أو هذا التحريم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والفضة، يعني أحل الله الذهب والحرير، عفوا، يعني أحل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث أمته صلى الله عليه وسلم. والإناث هنا جمع أنثى، وهذا يعم الصغيرة والكبيرة، يعني يشمل الصغيرة والكبيرة. وقد جبلت المرأة على حب الزينة، وخاصة الذهب والحرير، وهذا أمر جبلت عليه المرأة كما قال الله سبحانه وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أن المرأة نقصة عقل ودين، وهذا النقص يعني خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، يعني نقص خلقي طبيعي فطر الله عز وجل عليه المرأة، فالمرأة تجبر هذا النقص الذي فطرت عليه بالزينة، فهي تجبر هذا النقص الذي فطرت عليه بالزينة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، يعني منذ أن تكون طفلة إلى أن تكبر وتصير عجوزة وتبقى على هذه الحال لأنها فطرت عليه. قال: وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيية، أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل، لأن المشركين نسبوا لأنفسهم الذكر وجعلوا الإناث لله تعالى الله عما يقولون. فيقول ابن كثير يعني إذا كان هذا نقص في المرأة كيف ينسب لله عز وجل، أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل. قال: فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني النقص فطر الله سبحانه وتعالى عليه المرأة، فالمرأة ناقصة عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت المرأة يعني بعيدة عن الدين، ماذا سيحصل منها؟ كل مفسدة، كل مفسدة. ولذلك يحرص أعداء الإسلام الآن على إبعاد المرأة عن دينها، فإذا ابتعدت المرأة عن دينها ستخرج من بيتها، وإذا خرجت من بيتها تهدمت الأسرة، وإذا تهدمت الأسرة فسد المجتمع، وهذا هو واقعنا إلا من رحم ربك. فالمرأة ناقصة عقل ودين. وأذكر يعني حادثة ذكرها لنا شيخنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله، أن بعض النسوة سمعنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، فجئنا إلى شيخ من الشيوخ وقلنا يعني كيف نكون ناقصات عقل ودين هكذا، قلنا لهذا الشيخ، فقال الشيخ يعني هل سمعتن ذلك من ذلك الشيخ؟ قلنا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. قال: هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الصحابيات، أما أنتن فلا عقل ولا دين، يعني إن الذي يعترض على حديث رسول الله هذا لا عنده العقل ولا دين. فالشاهد من هذا أن المرأة إذا ذهب عقلها وذهب دينها فماذا ينتظر منه؟ هي أصلا ناقصة عقل ودين فطرة هكذا. فلذلك المرأة في زمانها صارت ألعوبة عند أعداء الإسلام يصرفونها كيف شاءوا. فإذا لم تتمسك المرأة بدينها وتكمل دينها ماذا به؟ التمسك بتعاليم هذا الدين، فإنها ستصير عرضة ولعبة في أيدي أعداء الإسلام، وهذا هو واقعنا المعيش نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يتوجب عليكم أنتم أيها الآباء وأيها المربون وأيها الموجهون أن تهتموا بشأن المرأة وأن تحرصوا على تربيتها وبيان مكانتها في الدين وبيان دورها في الإسلام، وأن أساس المرأة هو أن تقر في بيتها، وأن أساس عملها الذي يجب أن تعتني به وأن تهتم به هو حسن تربيتها لأولادها وحسن تعاملها مع زوجها، فهذا من أجل الأعمال التي تقوم بها المرأة، أجل الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، يعني عمل يسير تقوم به المرء. فلذلك لابد أن نحرص على تربية المرء، ونبدأ أولا بتعليم بناتنا من الصغر، يهتم الواحد منا بتربية ابنته، وليس يعني إذا كبرت فقط يبدأ في تعليمها، وهذه غفلة من بعض الآباء، يعني يبدأ في تعليمها يقول حتى تكبر، فإذا كبرت تربت على ذلك الانحلال وذلك الفساد، فيصعب عليه بعد ذلك أن يربيها وهي كبيرة. وأعظم ما تربي عليه نفسك وزوجتك وولدك وبنتك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء، لأن المتقي لله عز وجل لا تخف عليه ولا تخف منه، لأن المتقي يلين قلبه، وإذا لان قلب العبد فإنه ينصاع لما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انصاع الإنسان وعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فإنه يرجى منه كل خير. فالشاهد أن المرأة ناقصة، فتكمل وتجبر هذا النقص، فتكمل وتجبر هذا النقص بالحلي والزينة. وهذا التحلي فيه مصلحة للمرأة كما سمعنا، وفيه أيضا مصلحة للرجل، لأن الزوج يعني يتمتع بالنظر إلى زوجته إذا تزينت له بذلك الحلي وغيره من أنواع الزينة. فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم جل في علاه، فلكمال علمه وكمال حكمته جل في علاه أحل الذهب والحرير للنساء وحرمه على الرجال، لذا قال عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وحرم على ذكورهم. إذن المحرم من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله، ليس التحريم والتحليل لفلان أو علان، التحليل والتحريم حق خالص لله سبحانه وتعالى، لأنه القائل إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم بكون هذا الشيء حلال أو كون هذا الشيء حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء والرسل يبلغون عن الله عز وجل شرعه، هم يبلغون عن الله عز وجل شرعه، يقولون هذا حلال وهذا حرام إذا أمرهم الله عز وجل بذلك، لأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله عز وجل وكلفهم بهذه المسؤولية العظيمة وهي تبليغ الشرع، كما قال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل شرعه، فالتحليل والتحريم حق خالص لله سبحانه وتعالى، فمهما بلغ الإنسان من العلم والمنزلة والذكاء لا يستطيع أن يحلل شيئا أو يحرم شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأنبياء والمرسلون هم مبلغون عن الله عز وجل هذا الحلال وهذا الحرام. فإن قال قائل وما هو الذي حرم على ذكورهم، ما هو الذي حرم على ذكورهم، لأنه قال وحرم على ذكورهم، المحرم لا شك أنه الذهب والحرير، الذهب والحرير. لكن قد يقول قائل لماذا لم يقل في الحديث وحرم بالألف، لأنه مثنى الذهب والحرير اثنان، واللفظ الحديث وحرم على ذكورهم كأنه واحد، والمحرم هما اثنان يعني الذهب والحرير. فالجواب على هذا يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إن مثل هذا وارد في اللغة العربية بل وفي القرآن الكريم، وهو أن يذكر ضمير لأحد المرجعين ويحذف ما يماثله من الضمير الراجع للآخر. مثاله قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، يقول وكان مقتضى السياق أن يقول أحق أن يرضوهما، لأنه جمعهما بحرف العطف الدال على الجمع. لكننا نقول في مثل هذا إنه حذف من الجملة ما يشبه الموجود، وهو أبلغ من ذكر الفعل بالضمير المطابق له أو المطابق، لأنه إذا حذف من الجملة مثل ذلك الفعل صار كأنه ذكر مرتين، بخلاف ما إذا جمع في ضمير واحد. وعلى هذا فنقول وحرم أي الذهب وحرم أي الحرير، انتهى كلامه. يعني قال أنه إذا ورد بلفظ واحد هذا يدل كأن هذا الفعل تكرر، يعني كأنه قال عليه الصلاة والسلام وحرم الذهب على الذكور وحرم الحرير على الذكور. لكن لو قال وحرم يفهم منه ذلك، قال وحذفه هذا يكون يعني أبلغ، وهذا من أساليب اللغة العربية. طيب، وإن قال قائل لماذا قال على ذكورهم ولم يقل على رجالهم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لأن الذكر يقابل الأنثى، والرجل يقابل المرأة، والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ، ولهذا قال حرم على ذكورهم سواء كانوا بالغين أم غير بالغين، انتهى كلامه. وقال الشيخ الإثيوبي عليه رحمة الله في شرحه للسنن سنن النسائي قال هذا بعمومه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذكوره وحرم على ذكورهم، قال هذا بعمومه يشمل الصبيان أيضا، لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم، انتهى كلامه. يعني أن الصغير إذا ألبس ذهبا أو فضة الإثم على من؟ ليس عليه، لأنه غير مكلف، وإنما الإثم على والده أو والدته أو غيرهما ممن ألبسه الذهب أو ألبسه الحرير. وهذا نستفيد منه فائدة أيها الإخوة، سنذكرها إن شاء الله في الفوائد، وهي أن بعض الأباء يحلق شعر ولده ماذا؟ حلاقة محرمة فيها تشبه بالكفار، فالإثم هنا يكون على الولد؟ الجواب لا، على والده وعلى الحلاق، في اثنين كلاهما شارك في حلاقة هذا الولد، هذا بإذنه وهذا بفعله. فلذلك احذر أيها الوالد، وليحذر كل مسلم أن يقع في الحرام أو أن يكون عونا عليه. إذن هذا ما جاء في شرح هذا الحديث. ثم قال المصنف في تخريجه رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، سنذكر إن شاء الله تخريج هذا الحديث في الدرس القادم، ونذكر ما في الحديثين من الفوائد. نكتفي في يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.